فعل ما فعل إلا إلى قومه، فأقبل الأعمى يتجلدل فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت أم ولدي، وكانت بي لطيفة رقيقة رفيقة، ولي منها ابنان كل الأتين، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيه وتشتمه، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزل. فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت منه، فقمت للمعول فوضعته في بطنها، فاستشأت عليها حتى قتلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإجهاد إن دمها هدر. ومن صور انتقام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم، فقرأ البقرة وآل عمران، فكان يشكو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبها كما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. ومن سنة الله عز وجل أن يعذب من وقع في النبي صلى الله عليه وآله وسلم شدا وشدا بعذاب من عنده أو بأيدي عباده المؤمنين. وانتقام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن آذاه سنة ماضية. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، إن شانك هو الأبصر. فكل من شنعه وأبغضه وعاداه عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. فمن كتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد من قتله. سأل الخليفة هارون الرشيد الإمام مالك في رجل شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر له أن بعض المتفقهة أفتوا بجلده، فغضب مالك رحمه الله وقال: يا أمير المؤمنين، ما تقاء الأمة بعد شتم نبيها، من شتم الأنبياء قتل. فالمقصود عباد الله الاجتهاد في الذبح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الخلق الجلل والمصيبة الكبرى توجب على المسلم أن ينصر نبيه ويجله ولتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه، وأن نبغض اليهود والنصارى ونجعو عليهم بالهزيمة. اللهم عليك بمن سد نبيه، اللهم عليك به، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، اللهم اشد رأسك عليهم ومزقهم تنفيقا وجنبهم تدميرا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجبروت والعظمة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقو الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة، ويباعدكم عن سخطه والنار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله الله خبيروا بما تعملون. ثم اعلموا عباد الله ان اعظم خصال الايمان وعلامات البر والاحسان ان يحب نبينا صلى الله عليه واله وسلم اكثر من محبه الولد والوالد والناس اجمعين، بل يكون عليه الصلاه والسلام احب الى الانسان من نفسه لما له من الحق عليها، ولان الله تعالى اوقدنا فيه من النار وهدانا فيه من الضلال واخرجنا فيه من الظلمات الى النور. نتمسك بسنته ونعمل بشريعته ونسير على ما سار عليه في العلم والعمل والدعوه، نربي ابناءنا على حبه عليه الصلاه والسلام، نتعلم سنته والهدي الذي كان عليه الصلاه والسلام، نقيم الصلاه والسلام عليه كما امر الرب سبحانه: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نقرا سيرته العطره وما قام به من واجب الدعوه الى الله. ثم اعلموا عباد الله ان الخير العظيم والفضل الكبير ان يتساءل المرء في مثل هذه الاحداث وعواقبها، قد تكون خيرا للاسلام والمسلمين وفتحا عظيما لهم ونصرا الى الله تعالى على عدوهم، وقد تكون خيرا لفريق من النصارى وغيرهم ممن لا يعرف نبينا صلى الله عليه واله وسلم، فيطلع على سيرته ويقرا في دعوته فيفتح الله تعالى قلبه ويشرح صدره. وعليكم عباد الله بالحكمه، واعلموا انكم على الحق المبين، واصبروا فان العاقبه للمتقين. اللهم اعلم حكمه اذانا بتدبير فيه، اللهم انزله تنزيقا وزينه تدميرا، اللهم اجعل دائره الكون عليه، اللهم لا تكن له رايه، اللهم اجعل دولته يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حفظ الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكفر الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر الاعداء في اعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر مستضعفين من المسلمين. اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الطول والانعام، يا ذا الجبروت والعظمه. اللهم انا نسالك بانك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسالك بانك انت الله الغني الحميد ان تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انك انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الطول والانعام، وصل اللهم وسلم وبارك وانعم وابلغ على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.